السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا فيما يتعلق بأحوال الناس أو أقسام الناس يوم القيامة، من حيث يعني مرتكب الكبيرة وغيرهم ممن تساوت حسناتهم سيئاتهم أو رجحت حسناتهم أو رجحت سيئاتهم، أو الكفار الذين لا نصيب لهم في الجنة. ومع كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطبقة الثالثة، قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. ذكر فيما تقدم من رجحت حسناتهم والذين ثقلت موازينهم والذين هم في عيشة راضية وهم المفلحون، ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف الذين يوقفون على القنطرة وفي النهاية يدخلون الجنة. والآن يذكر القسم الثالث، من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. أولا، هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء. ومما يدل على حالهم حديث عبادة بن الصامت، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ومن دخل منهم النار فإنه يدخلها بحسب ذنبه، فمنهم من تأخذه إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من لم يسلم منه إلا أعضاء السجود، لأنها لا تأكل الأعضاء السجود ممن مات على الإيمان، ممن كان عنده أو يعني لديه مثقال ذرة ولو مثقال ذرة من إيمان. ويدل على خروجهم منها أحاديث كثيرة، ستأتي الإشارة إلى بعضها. وكنت ذكرت لكم أن مرتكب الكبيرة له أربعة أحوال، أو فيه أربعة أمور: أولا، أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام، ثانيا، أنه لا يعتصم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلقة الإيمان، وفصلنا هذا، ثالثا، أنه إن مات موحدا مصرا على المعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. رابعا أنه لا يخلد إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. نعم فضل. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. هؤلاء هم الذين تشملهم الشفاعة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم يعني فأجاب في مسألة الدعاء إن الله خير فادخر دعاءه شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة ادخرها لهم صلوات الله وسلامه عليه. ويشفع هو وتشفع الملائكة ويشفع الأفراد كما تقدم لنا وهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ويشفع المؤمنون ويشفع من يأذن الله له ويبقى أرحم الراحمين فيخرج من شاء بفضله وعفوه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة هي اللي أنكرتها المعتزلة والخوارج لأنهم لا يثبتون إلا الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة يعني شفاعة النبي في دخول الناس الجنة وينكرون ما عداها من الشفاعات وهم ضالون مضلون ومنهجهم فاسد معارض لما ثبت في الكتاب والسنة. لذلك ذكر الشيخ أنه أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار حتى وإن عذبوا. وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. نعم. فيحد لهم حدا فيخرجونهم يحد لهم حدا فيخرجونهم قال أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم يحد لهم حدا أخرج من كان في قلبه نصف مثقال أو دينار من نار ثم يحد لهم حدا مثقال برة من إيمان ثم يحد لهم حدا مثقال ذرة من إيمان وفي رواية أدنى من مثقال ذرة من إيمان فيخرجهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يأذن الله لهم بعد أن يتفحموا في النار فتميتهم النار كما جاء في الحديث إماتة فيصيرون فحما فإذا صاروا فحما أخرجوا من النار على قدر ماذا أعمالهم فيخرجون ضبائر يعني جماعات ثم يلقون في نهر الحياة أو نهر الفردوس فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل الحبة ليست الحبة يعني حبة العشب الحبة الصغيرة اللي في داخل العشب فإنها تخرج صفراء ملتوية ثم لم تلبث أن تخضر نعم تفضل. ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير هذا أول ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير نعم ثم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. وهذه كلها دلت عليها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. ولو عمل أي عمل لا غير الأعمال المكفرة كجحد شيء من أمور الدين المعلومة بالضرورة واستحلال المحرمات بعد قيام الحجة وترك الصلاة ونحو ذلك، فهذه لا شك أنها لا تشملهم الشفاعة. نعم. ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. يعني تختلف أحوالهم، فكلما كان أكثر أعمالا وأقل ذنوبا يخرج قبل الآخرين، وكلما كان من كان أكثر ذنوبا وأقل أعمالا فإنهم يخرجون متأخرين. نعم. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا دليل على ما ذكرنا من أنه إذا عذب فإنه تصيبه النار بقدر أعماله، ولكن ستنفعه لا إله إلا الله يوما من الدهر بعد أن يطهره الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام. يشير بهذا إلى فئتين: فئة الخوارج وفئة المرجئة. الخوارج والمعتزلة من جهة، هؤلاء يكفرون أهل الكبائر، وإن كانت المعتزلة يقولون في منزلة من منزلتين، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار، ويعني حملوا الآيات التي جاءت في الكفار حملوها على عصاة المؤمنين. وأما المرجئة فمنهم من يبلغ درجة الكفر وهم الإباحيون الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فلا فرق عندهم بين مؤمن بين السابق بالخيرات وبين الظالم لنفسه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أولئك الذين يعني اختلفوا في مآل عصاة أهل التوحيد، من عدا المؤمنين، من عدا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء لم يختلفوا بل ثبتهم الله تبارك وتعالى وصاروا على الصراط المستقيم. ولذلك ندعو في كل يوم 17 مرة للمحافظ على الصلاة على الأقل في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 95: هل الحدود كفارات لأهلها؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الحدود إذا أقيمت على من ارتكب حدا من قصاص أو حد خمر، حد قذف أو حد سرقة أو حد زنا أو نحو ذلك، هل تكفر عنهم سيئاتهم بذلك؟ نعم. فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك. قال عبادة فبايعناه على ذلك. هذا الحديث أعظم حديث يرد على من؟ ها من يجيب؟ على الخوارج. الخوارج. رد على الخوارج. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة أمور. ما هي؟ أن لا يشرك بالله شيئا، وأن لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن لا ماذا؟ تسرقوا. يسرقوا، وأن لا تزنوا. تزنوا، وأن لا تقتلوا، وأن لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. وهذا نص الآية في سورة الممتحنة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصينك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فإذا ثم عقب بعد أن ذكر هذه الستة، فمن وفى فأجره على الله يضاعف له الحسنات إلى أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف، ومن يعني ومن أصاب ومن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن وافى فستره، ومن وافى بمعاصيه فستره الله عز وجل فهو إيش؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له ولا يظلم ربك أحدا. لكننا على يقين أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 96 بعد 100، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ والجواب: هذا سؤال مهم جدا. عندنا حديث إنه إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، وعندنا حديث يقول ماذا؟ ها؟ فهو إلى الله. فهو إلى الله. والثاني ما وبين ما تقدم من نوقش الحساب قد عذب. فقد عذب. كيف نجمع بين هذين النصين؟ والجواب واضح. تفضل. والجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تقدم لنا الفرق بين حساب المناقشة والحساب اليسير. الحساب اليسير صاحبه من أهل الجنة، يدخل الجنة ابتداء، ومن نوقش الحساب عذب. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجمع واضح، بأن من حاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا فهو من أهل الجنة، من أهل الجنة، وقد عفى الله عنه. ومن نوقش الحساب قيل له: لما فعلت، فهذا هو الذي يعذب لكنه لا يخلد في النار. وقد تقدم لنا حديث عائشة إنما ذلك العرض يقرره بذنب عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا تعارض بين هذه النصوص. نعم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يعني هذا القسم الثاني، من الذين هم من أهل النار هم من يناقشون، ومن نوقش الحساب عذب. أما من لم يناقش وإنما يحاسب حسابا يسيرا فإنه لا يعذب، ولذلك يقول بعدها وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 97، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله؟ لعلنا نقف على هذا موضوع الصراط المستقيم الذي بينه الله عز وجل، والذي بين أنه سبيل الله، وما عداه هي السبل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمفرطين في الصلاة؟ أما إذا كانوا تاركين للصلاة لا يعطون أبدا لأنهم كفار، وقد تقدم لنا أن تارك الصلاة كافر. وأما إذا كان مقصرين مثلا في صلاة الجماعة ونحو ذلك وهم فقراء فيعطون، لعل الله أن يهديهم لإقامة الصلاة إن كانوا من أهل الزكاة الثمانية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل كريم يقول أو سائلة تقول: ماذا يجب على المرأة التي تلبس النقاب وزوجها يمنعها من لبسه أمام إخوانه، فهل يجب عليها أن تطيعه وتخلع النقاب أم ماذا؟ لا يجوز لها أن تطيعه لأنه يأمرها بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما اعتاده بعض المتشبهين بالكفار من جلوس غير المحارم بعضهم مع بعض، الرجال مع النساء، هذه مصيبة عظمى فيها تشبه بغير المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلنبتعد عن هذه العادات الجاهلية، ولا يجوز لها أن تطيعه في هذا الأمر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدي فكره خارجي، فما هو الدعاء النافع له؟ تنصحه باستمرار وتبره في أمور الدنيا، وتبين له الطريق السوي الذي يجب أن يسلكه، وتدعو له في ظهر الغيب وفي الأوقات التي تكون حرية بالإجابة في أن يهديه الله الصراط المستقيم. وادعو الله أن يهديه الصراط المستقيم، أن يهديه للإسلام الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، مع بيان الأدلة الشرعية له لعلها تقع في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا الكريم، كثرت الفتن في بلدتنا، ويعني الجزائر، كثر القيل والقال بين الدعاة والهجر والفتن، فهل اعتزال تلك الفتن وأهلها والسماع للعلماء الكبار فقط موقف سديد؟ لأن الإخوة ينكرون علي ذلك ويقولون لي: من سبقك بذلك؟ هذه فتن عظام وقع فيها كثير من الناس، فتفرق أصحاب المنهج الواحد، ولعل ذلك يرجع إلى 3 أسباب. السبب الأول عدم الفقه في الدين، فإنه لو ناقشته تجده يجهل كثيرا من الأمور. السبب الثاني عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. السبب الثالث هو التعالم، قرأ آيتين أو حديثين فنصب نفسه عالما لا يشق له غبار والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. فالتعالم يعني أن تظهر بثوب ليس ثوبا له كلابس ثوب يزور، فعلينا أن نحذر من هذا العمل. أما نصيحتي لك أيها السائل، فإن عرفت الذين سلكوا طريق العلماء فانضم إليهم واسلك طريقهم، وإن غامض وإن تعذر عليك معرفة الحق من الباطل فاكتفي بقراءة كتب العلماء الكبار واعتزل تلك الفرق كلها وابتعد عنها. إني أنصح الإخوة في هذا البلد أو غيره في أن يجمعوا كلمتهم على الحق، لأن هذه فتن أغواهم فيها الشيطان كما وعد على نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الله إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في ماذا؟ في التحريش بينهم، وهذا جار في جزيرة العرب وفي غيرها. فهذا التحريش إنما هو من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. فاحذر يا عبد الله من هذا التلبيس فإنه في غاية الخطورة. اجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن الترهات، وابتعد عن التناحر، ولا تلزم أخاك بما لم يقل، ولا تلزمه بما لا يلزمه، ولا تكن مع هؤلاء المروجين للفرقة. تثبت مما تقول ومما تنقل، لا تكن مذياعا كما حذرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إياكم والمذايع، لا تكونوا مذايع بذورا عجلا تستعجلون في نقل الأخبار، ينقل أي خبر يرد إليه ولا ينظر في عواقبه ولا ينظر في المآلات ولا ينظر في ما ينتج عنه من أخطار. فانتبه واحذر، احذر من هذا يا عبد الله إذا أردت السلامة لدينك وعرضك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: خالي يقول بأن الصوفية هم الفرقة الناجية ويكفر المسلمين، هل يجوز لي مقاطعته؟ استمر في نصحه، فإن خشيت أن يعرض لك بأذى فابتعد عنه واهجره، وإن استطعت أن توصل له إليه الحق بدليله فهذا واجب عليك. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: لي أصدقاء من أهل البدع، فهل يجوز لي أن أآكلهم أو أن أجالسهم؟ إذا كانوا بدعهم خطيرة ويدعون إليها فابتعد عنهم، ابتعد عنهم ولا تقربهم. ولعلي غير مرة ذكرت لكم أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى، عندما جاءه اثنان من المبتدعة قال: نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا. قال ولا حديث. فلما قال له من قال يا أبا بكر هل استمعت إليهما؟ قال أخشى أن يتكلم ببدعة فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نسب بعض أهل البدع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يكفر الأشاعرة، فهل كلامه صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. لا شك الأشاعرة عندهم بدع، عندهم تأويلات في صفات الله سبحانه وتعالى، عندهم كلام حول تعريف الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، عندهم كلام حول أول واجب على المكلف، يخالفون من منهج فيه من منهج أهل السنة والجماعة، لكن لم يكفرهم أحد من علمائنا أبدا، لم يكفرهم لا الشيخ ابن عثيمين ولا غيره. نعم، قد يقول قائل أن من أنكر الصفات إجمالا يعني كلها وبعد أن تقام عليه الحجة فإنه يكفر. قال الله تعالى: هم يكفرون بالرحمن، لأنهم أنكروا اسم الرحمن. فإذا كان الفئة والطائفة تنكر جميع صفات الله أو أسماء الله وصفاته فهؤلاء كفار ما بدون خلاف. أما من كان دونهم يعني خدعهم التأويل، وقعوا في شيء من التأويل ولم تتضح لهم الحقائق، فهؤلاء ليسوا كفار لكن مسلمون عندهم بدع، لكن لا يحسبون على أهل السنة. وأما نسبة الكلام إلى شيخنا الشيخ العثيمين فهذا غير صحيح، هو يفصل ولا يتسرع في التكفير ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة؟ نعوذ بالله، تهنئ بعلامات الكفر؟ لا يجوز أن تهنئ أحدا بعيد الكريسماس ولا عيد الميلاد، لأن ذلك بدعة يعني لا يثبت عن الشيخ رحمه الله شيء من ذلك، لكن لعل بعض الناس يؤول بعض ما يسمع أو يحرف أو يبدل كلام الشيخ، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة؟ لا يجوز، لا تجوز تهنئة الكفار بأعيادهم أيا كانت بحال من الأحوال، وهذا كله تقليد أعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا أن تأكل من ما يقدم في تلك الأعياد، ولا أن تزورهم، ولا أن تهنئهم، ولا أن تشاركهم في طقوسهم، ولا أن تدعو لهم بهذه المناسبة. هذا كله فعل هذا يعني فعل هذا يعد عمل من أعمال الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وأنبه هنا إلى ما يفعله البعض من كونهم مثلا بعضهم يضيف إلى بمناسبة عيد الميلاد يعمل مناسبات أو يقيم حفلات، يقلد النصارى في هذا، أو يأتي بهدية لزوجته، أو يأتي لها بورد أحمر مثل ما يسمى بعيد الدب، مدري عيد الحب، ها؟ وهذا الدجل الذي بني على خرافة وثنية كما سيأتي التنبيه عليه في حينه، فانتبهوا واحذروا من ذلك. غدا عندنا درس مهم جدا يتعلق بكمال هذا الدين، فلعلكم تحضرون لأني أخشى أن ما تمكن من اللقاء بعده إلا الأحد الذي بعده، فانتبهوا ويعني احضروا الاستفادة من درس الغد، وسأكرر مضمونه في قباء يوم الأحد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، أتوسع فيه أكثر مما أقول هنا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.